قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس في الدفن. الآن انتقل المؤلف إلى آخر حكم من أحكام صلاة الجنازة وهي مسألة الدفن. لا شك أن الميت كما تعلمون إذا مات فإنه يغسل ثم بعد ذلك يكفن ويصلى عليه ثم بعد ذلك يحمل ويدفن، والدفن لا شك أنه ثابت في هذه الشريعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عددا من أصحابه والمسلمون فعلوا ذلك ولا يزالون، والمؤلف ذكر دليلين على ذلك وهما لا شك حجة في هذه المسألة. قال رحمه الله: وأجمعوا على وجوب الدفن والأصل فيه، لا شك هذه مسألة مجمع عليها، نعم، والأصل فيه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض كفاتا، فالأموات يدخلون فيها والأحياء يعيشون عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكلهم يحشرون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. فبعث الله غرابا، هذه جزء من الآيات التي في سورة المائدة، وتعلمون قصة ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال أحدهم للآخر: لأقتلنه، قال: إنما يتقبل الله من الصالحين، لئن مددت يدي إليك لتقتل، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يديك، لا ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إلى أن قال: فبعث الله غرابا يبحث، بعد أن قتل أخاه أغواه الشيطان، فانظروا ارتكب جريمة القتل، فقد أخاه الذي كان يقف إلى جنبه وسندا له، فبدل أن كان اثنين يأنس بأخيه ويتعاونان وأيضا يجتمعان على أمور الدنيا يتسلى به في حياته، وقع في جريمة لأن الشيطان أغواه فاستجاب للشيطان، ولذلك قال ذاك: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إذن الفرق بينهما أن هذا خاف الله سبحانه وتعالى، وذاك غلب الشيطان عليه وسيطر على فكره فدفعه إلى ارتكاب جريمة القتل. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إذن احتار بعد ذلك، بعد أن قتل أخاه ندم، ولكن هيهات هل ينفع الندم، احتار ماذا يفعل في أخيه، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه غرابا طائرا، الغراب المعروف، فصار يبحث في الأرض ليدفن غرابا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أي يحفر في الأرض ليريه كيف يواري، أي كيف يدفن سوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فبعد ذلك فعل مثل ما فعل. وهكذا أيها الإخوة، على المسلم دائما أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي مجالا للشيطان أن يستولي على نفسه أو أن ينفذ إليه في أمر من الأمور، وبخاصة في حالة الغضب، فإن الإنسان دائما يحاول أن يوقع المسلم في شراكه، وبخاصة إذا غضب المؤمن. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل فقال له: أوصني، قال له: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، هي جملة واحدة: لا تغضب، لا نافع، وتغضب فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إذا لا تغضب لماذا؟ لأنك إذا غضبت وقعت في ماذا؟ في المهالك، فربما تصرفت تصرفا تندم عليه ولا تستطيع أن تعود، كما حصل لأحد ابن آدم عندما قتل أخاه أرداه قتيلا، أغواه الشيطان فاستجاب لدعوة الشيطان فوقع في هذا المنكر، فوقع في جريمة القتل، والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ثم كذلك الشيطان دائما يسعى إلى أن يفسد على الإنسان أعماله، فتراه يكثر من أن يشوش على الإنسان أن يوسوس له في صلاته. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على من استيقن، فإن كان صلىها خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلىها أربعا هذا في الرباعية كان ترغيما للشيطان، أي دحرا وإذلالا وكيدا له. وهكذا شأن المؤمن دائما الشيطان عدوه، فعليه دائما أن يغلق الأبواب وأن يوصدها فيما يوصله إلى نفس المرء المؤمن. قال رحمه الله: وكره مالك والشافعي تجصيص القبور. هناك مسائل عرضها لها المؤلف، وهذه المسائل تعلمون أيها الإخوة أنها تدرس بسطا في ما يعرف بعلم التوحيد، أي علم العقيدة، وهذا هو الأصل في الحقيقة، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترون أن جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه ووضع كفيه على ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ماذا قال رسول الله؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبدأ أول ما بدأ بالشهادتين، وفي السؤال الثاني: فأخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد. فلا ينفع أي إنسان عمل ما دام توحيده فاسدا أولا الوحي. ولذلك يقول الله في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كله ضائع لا قيمة له، لأن عقيدتهم وأصلهم الذي ينبغي أن تبنى عليه بقية الأمور، ومنها العبادات التي هي فروع هذا الدين، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، ينبغي أن يكون الأصل صحيحا، وأي خلل في هذا الأصل يوجد أيضا نقص فيه. ولا شك أن التقصير في أمر العباد في أمر العقيدة يختلف باختلاف الأحوال، فمن أشرك مع الله غيره فهذا كافر، لكن قد يحصل من الإنسان أن يرتكب بعض الأمور أو المعاصي لا تخرجه عن الدين، لكن حقيقة تقدح في إيمانه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولذلك يقول العلماء: لا ينزع عنه الإيمان نزعا مطلقا، لكنه يكون بمثابة غيمة تضلل، فإذا ما ترك الذنب عاد إليه الإيمان. والإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه العزيز في سورة الأنفال، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم المؤمنون حقا. إذن نجد هنا أيضا ما ذكره العلماء هنا فيما يتعلق بتجسيس القبور وفي البناء عليها، وكذلك تزيينها ووضع الإقباب عليها واتخاذ السرج عليها إلى غير ذلك من الأمور التي تخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تجسيس القبور لا يجوز. لماذا منعه العلماء؟ لأن في ذلك تزيين لها. وهذا رجل ودع الدنيا وهو الآن قد مضى وانتهى إلى ما أفضى من عمل، والتزيين إنما يكون في أمور الدنيا، فلا ينبغي أن تزين القبور. وإنما إذا وضعت الميت في قبره فهو بحاجة إلى أن تدعو له، أن تسأل الله له الرحمة، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى له أن يثبته على القول الثابت في الحياة في الآخرة وهو يسأل في قبره. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف عند القبور أوصى أصحابه بذلك، أمرهم أن يدعوا للميت وأن يستغفروا له وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى له التثبيت، ويقول إنه يسأل الآن. إذن هناك آداب ينبغي أن تتخذ مع الأموات. إذن تجسيس القبور لا ينبغي أن يتخذ، ولا كذلك البناء عليها، ولا كذلك الجلوس عليها. وقد ثبت في صحيح مسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور وعن البناء عليها وعن القعود عليها، وجاء بروايات متعددة نهى أن تجسس القبور وأن يبنى عليها وأن يقعد عليها، وفي بعض الروايات الكتابة عليها، لكن ليس في صحيح مسلم وإن ما عند النسائي وغيره. إذن نعم ليس مالك وحده، وإنما عامة العلماء كرهوا تجسيس القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن أمر إلا ولنا خير في تركه، ولا يأمرنا في أمر من الأمور فنفعله إلا ويكون لنا خيرا في ذلك. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في الحديث الصحيح. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأي أمر ينهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي أن نقول كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أرشدنا إلى طريق الخير وبين لنا طريق الغواية وحذرنا منه، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه غاية البيان. إذن فكل أمر قد ابتدع فلا ينبغي أن نعمل به، وإذا تحيرنا في أمر من الأمور أو ضاقت علينا المسالك أو لم نجد الإجابة أو اضطربت الأمور علينا نجد من يقول بالجواز وبغيره، فلنرجع إلى ما كان عليه الصدر الأول، إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تلاميذ مدرسته، إلى الذين جمعوا بين العلم والعمل، فلننظر هل كانوا يجسسون القبور؟ هل كانوا يبنون عليها؟ هل كانوا يطوفون عليها؟ هل كانوا يطلبون الشفاعة من أهلها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدفونا بين ظهرانيهم، هل كانوا يطلبون منه الشفاعة؟ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون به في حياته، فلما مات استسقوا بعمه العباس بن عبد المطلب، وبينوا أنهم كانوا يستسقون برسول الله أن يطلبون منه أن يدعو الله لهم، فلما مات ذهبوا إلى عمه العباس لأنه حي يملك الدعاء. فإذا كان هذا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بغيره من الخلق الذي زكاه الله سبحانه وتعالى وبين سبحانه وتعالى فضله، وأنه محمد رسول الله والذين معه أشداء، وهم أعلم الناس بسنته وأعلم الناس بكتاب الله عز وجل. إذا كانوا لم يفعلوا أمرا من تلكم الأمور فهل نريد أن نفعل غير فعلهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وابن مسعود الصحابي الجليل يقول من كان مستنا فليستن بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، هكذا كان أصحاب رسول الله. فهل هذه الأمور التي جدت وحدثت بين المسلمين وأدخلها من يتربصون بالمسلمين الدوائر من عادات وتقاليد وبدع وخرافات ومنكرات وشرك دخلت في الأمة الإسلامية ليفسدوا على المؤمنين عقيدتهم، لأن أعداء الإسلام يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يقفوا في وجه الأمة الإسلامية ما دامت متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن متى تقع سلطتهم عليهم؟ عندما يخرجون عن كتاب الله، فهم أول ما يبدؤون في بذر بذرة الخلاف بينهم. ولعلكم تتذكرون ما وقع أيام غزو التتار لعاصمة الخلافة الإسلامية. كانت حال المسلمين ماذا؟ خلاف يختلفون، كان الخلاف بينهم قائم على أشده، وأعداؤهم يسورون بغداد وهم يختلفون في أمور، في أمر من الأمور. وانتهى الأمر إلى ما انتهى ماذا؟ فلما ذاقوا كأس الموت وتألموا وأدركوا أنهم قصروا في جنب الله، ووجد من العلماء من وقف ودعاهم إلى طريق الحق وبين لهم طريق الرشاد، فعادوا إلى دين الله وإلى الطريق السوي، عاد لهم النصر وعاد لهم المجد، وأصبحت لهم السلطة والمكانة، وأصبح أعداؤهم الذين أذاقوهم كأس الموت ذاقوه بشكل أمر مما ذاقوه المؤمنين، وعادت المسلمين دولتهم وهيبتهم وشوكتهم وقوتهم. وهكذا كلما تمسك المسلمون بكتاب الله وبسنة رسوله فعملوا بشريعته، لا شك أن النصر سيكون معهم. إن تنصروا الله ينصركم، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: وكره مالك والشافعي تجصيص القبور، وأجاز ذلك وكذلك أيضا أحمد، وأجاز ذلك أبو حنيفة، وكذلك كره قوم القعود عليها، وقوم أجازوا ذلك، وتأول النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة. لا شك أيها الإخوة أن المؤمن له حرمة، فلو كان المؤمن حيا هل تجلس عليه؟ أو لو كان في مكان ما هل ما لم يكن هناك فاصل بينك وبينه لا تجلس عليه. وحرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا، وكسر عظم الميت ككسر عظمه حيا. إذا لا ينبغي أن يجلس على القبور. لكن هناك من علل بأن القصد بالجلوس على القبور لقضاء الحاجة من بول أو غائط، والصحيح هو المنع مطلقا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. انظروا، هل الجلوس على الجمرة سهل؟ إنسان يجلس على جمرة، على نار، قطعة من نار، فتحرق ثيابه، فإذا ما انتهت ثيابه ما الذي يلي الثياب؟ هو جلده، فإنها ستصل إلى جلده. هل يتحمل الإنسان جمرة تقع على جلده؟ لا يستطيع أن يتحمل. إذن جلوسك على جمرة تخرق ثيابك فتصل إلى جلدك فتحرقه هي أهور من أن تجلس على قبر مؤمن، لأن المؤمن له حرمة، المؤمن له حرمة. وتكميل أيضا لما ذكرناه سابقا ونحن نشير كثيرا أيضا ما يفعله بعض المؤمنين هداهم الله من التمسح ببعض الجدر والحجار عند مثلا قبور بعض من يعدونهم من الصالحين، وربما تكون أيضا قبور خيالية غير صحيحة لا يعرف ما أيضا من المدفون بها، هذا أيضا أمر لا يجوز. ولذلك تذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يعبد الصنم في الجاهلية يقف عند الحجر الأسود ويقول: والله والله إني أعلم إنك لا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا توقيف تشريع، تقبيل الحجر الأسود جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فنحن عندما نفعل ذلك نكون مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا عندما نتمسح بقبور الأموات أو بالحجارة التي بريت عليها أو مثلا بالقباب أو نذهب إلى أو يذهب البعض إلى المشاهد التي أحدثت في الإسلام، هذه كلها خروج عن دين الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا حديثا قاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل عمل يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه أصحابه فهو مردود على صاحبه، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال: وكذلك كره قوم القعود عليها وقوم أجازوا ذلك وتأول النهي عن ذلك. أما الذين كرهوا القعود عليها فهم الأئمة الثلاثة، والذين أجازوا القعود عليها هم الإمام مالك أو هم المالكية. قال: وقوم أجازوا ذلك وتأول النهي عن ذلك. أيها الإخوة، هناك أحيانا تمر بنا بعض القضايا، نعم الجلوس على القبر ليس كفرا وليست معصية كبيرة، لكن ذلك مكروه، وفسره العلماء بأنه إهانة لأخيك المسلم الميت. لكن عندما ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر أليس في ذلك خير لنا؟ بلى، لا نختلف في هذا. لا ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر سواء كان محرما أو مكرونا إلا وفي تركه خير لنا، فلنستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يأمرنا بفعل أمر إلا وفيه خير لنا، فلنحاول قدر استطاعتنا أن نعمل ما أمرنا ودلنا وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم أجازوا ذلك وتأول النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان. قال: والآثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر هو الذي في مسلم، والمؤلف جاء بلفظ آخر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجسس القبر، لأن تجسيس القبر زينة له وإبراز وإظهار له، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور وأن نبرزها، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نبني عليها وأن نقيم عليها القباب وأن نزخرفها أيضا وأن نقيم عندها الأعياد وأن نطوف حولها وأن نتقرب إلى أهلها، فعلينا أن نفعل ذلك. بعض ذلك شرك أكبر وبعضه شرك أصغر، وبعض ما ذكر إنما هي معصية من المعاصي، وبعض ذلك مكروه، فعلينا أن نفعل ذلك. ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقبل ذلك قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي بعض الروايات مشتبهات وفي بعضها مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ما صلح قلب المؤمن انقاد لأوامر الله وابتعد عن نواهيه، وإذا ما كان في قلبه دخن، شيء من دخن، أو دخلته وساوس الشيطان أو دخلته الريبة والشك، فهذا يقعه في المعاصي، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه من كل دنس، وأن يدله على طريق الخير، وأن يلجأ إلى الله وحده، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يزيل ما بالإنسان من غم، وهو الذي يدفع عنه المصائب، وهو أيضا الذي يرفع عنه الآلام، وهو الذي أيضا يعلو به درجات عالية في الدنيا وفي الآخرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها، أما الكتاب عليها فليست هذه في رواية مسلم. ومن هدى هذه يتنازع فيها بعض العلماء، فبعضهم يقول إن الكتاب قد اشتهرت في العصور الإسلامية فلا، لكننا نقول صحة أيضا هذه الرواية فلما لم يكتب عليه، وإنما الذي يعرف أن توضع علامة على القبر، يعني للإنسان إذا دفن أبا له أو ابنا أو قريبا له أن يضع علامة حتى يهتدي إلى هذا القبر فيما إذا أراد زيارته. ولا شك أن زيارة القبور مشروعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذا لماذا تزار القبور؟ ما تزار القبور ليطاف ولا ليدعى أهلها، وإنما تزار ليدعى لها. أنت إذا زرت القبر هناك أمران هامان تفعلهما، أن تدعو للميت لا تدعوه، لأنك إذا دعوته لا ينفعك وإنما تضر نفسك، لأنك جعلته واسطة بينك وبين الله فأشركته مع الله. أيضا تذكرك بالآخرة، تعلم أن مصيرك سيكون كمصير هؤلاء الأموات، فحينئذ تراجع نفسك، أنت أعلم الناس بنفسك، ليس هناك إنسان بعد الله أعلم من الإنسان بنفسه، فهو الذي يعرف الخطايا التي ارتكبها والسيئات، ما ارتكبه في حق نفسه وما ارتكبه في حق عباد الله، فهو الذي يستطيع أن يقلع عن السيئات، وهو الذي يعرف عيوب نفسه فيصلحها فيتوب وينيب إلى الله ويرجع إليه سبحانه وتعالى. هذه مدرسة موعظة، هذه المقبرة التي تزورها وترى فيها الأموات كان رسول الله نهى عنها ثم أمر بزيارتها ورخص، لأن هذه دافع لك أن تتذكر الآخرة، وإذا تذكرت الموت حينئذ يسهل أمامك كل كبير، يقل في عينك كل كثير ويكثر كل قليل، لأنك تدرك أنه مهما جمعت من المال ومهما كانت لك من الحظوة ومهما أعطيت من المناصب في هذه الدنيا ومهما كانت لك من شهرة، فإن مصيرك ستدفن في هذا التراب كما دفن غيرك من الأموات الذين ذهبت تزورهم وتترحم عليهم وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن أنت تذهب لتدعو للميت لأن المسكين بحاجة إلى الدعاء، لا أن تذهب فتدعوه لأنه ماذا يقدم لك، أنت بذلك ضيعت عملك، أحببت عملك عندما تعتقد في هذا الميت أنه ينفعك من دون الله، فاتجه للقوي العزيز الذي يعلم السر وأخفى الذي يكشف الضر، عد إليه سبحانه وتعالى ولا تلجأ إلى أحد غيره، وكن دائما سائرا وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا تبتدع في دين الله ولا تحدث ما لم يقوله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرشدك إلى عمله. قال: وكذلك كره قوم القعود عليها وقوم أجازوا ذلك. وتأول النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان، والآثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها. ومنها حديث عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. حقيقة المعروف هو حديث عمار بن حزم، هذا المعروف، وهذا ربما أنه حديث آخر، ومهما يكون الحديث فيه مقال. قال: واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول. قالوا: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي. هذا كلامه متعلق بما مضى، لكن المسألة سبق أن فصلناها وبينا أن الصحيح في ذلك أنه يكره الجلوس على القبور مطلقا، لا أن ذلك لقضاء الحاجة فقط. وقد ذكرنا مما ذكرنا من أدلة حديث جابر وهو في صحيح مسلم، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وأعتقد أن هذا الحديث كاف في هذا الأمر، وهو عام يتناول أي حالة من حالات الجلوس.